كل من الباء والمشتري خيار المجلس ما لم يتفرق. لا أتكلم عن الخيار، الخيار ينقسم لثلاثة أقسام: خيار مجلس، خيار شرط، خيار عيب. فأنا قلت لك بكم تبيعني هذا الكتاب؟ قلت بعشرة مثلا. قلت لك اشتريته، قلت بعته، خلاص انتهى الموضوع، سلمتك الفلوس وخدت الكتاب، هل انتهى البيع؟ لا، ما انتهى البيع، ممكن ترجع حق في أي وقت أو ارجع في أي وقت ما لم نتفرق. فإذا تفرقنا بالأبدان، يعني انت رحت كذا وانا رحت كذا، خلاص انتهى البيع، ما اقدرش اقول لك هات الفلوس ولا تقدر تقول لي هات الكتاب، خلاص تم البيع، تم البيع. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا تفرقا خلاص، هذا واحد. ثم خيار ليش؟ خيار المجلس، وهذا خيار المجلس يكون بالأبدان. وراوي الحديث هو ابن عمر، كان يتأوله يشترى شيئا وبتاع شيء، تأخر القهقرة قليلا ثم يمضي البيع، خلافا للأحناف والمالكية اللي قالوا الخيار المجلس بالألفاظ، لو قال بعته قد اشتريته خلاص تم، لا هذا كلام غير صحيح. الخيار الثاني خيار الشرط، يعني انا اكون مثلا اشتري الكتاب هذا لكن احتمال زوجتي ما ترضاش مثلا، ولا اهلي ما يرضوش، تمشي عادي، الله يفتح عليكم وبركاته، بس ابحث عن الجزء الاول. يعني انت جبت جزء واحد، ابحث عمل لك ايه، انا عملت لك مشكله، ابحث انا عن، يعني اتروى او انت تتروى تبيع هذا الكتاب وانا اعطيك الفلوس، فانا قد لا اريد الكتاب وانت قد لا تريد ان تبيع مثلا، فتحتاج إلى تروي، جزاك الله خيرا، تمام؟ فلك الحق، وتم خيار الشر، يعني تشرط إنك لو ما عجبكش ما تشتريش، وتم البيع، تفرقنا خلاص انتهى الموضوع، بس يبقى الشر. الشرط هذا لمن شرطه؟ إما أن يشرطه البائع فله، وإما أن يشرطه المشتري فله، وإما أن يشرطه البائع والمشتري فلهما، أو لا يشرطه فليس لهما. خيار الشرط إما للبائع وإما للمشتري وإما لهما وإما أن لا يشرطه، واضح؟ فمن شرطه فهو له، ومن لم يشرطه خلاص. إذا قلت لك أنا بعتك على أن تقول شيئا، قلت لك أنا بشرط، لو ما عجبش أرجعه مثلا، يبقى أنت منك، أنت خلاص منك، أنت ما لي سرك، أنت لك، أنا لي حق. ومدة الزمن هذا، مدة الشرط كام؟ هكذا مفتوح؟ لا، إلى ثلاث أيام من حين العقد، تنتهي بمدة ثلاث أيام، خلاص انتهى، ما يجي، لأنه كان في غرض، في جهالة، ويقعد ينتظر، ممكن ترجع له بعد ثلاث أيام، أربع أيام، خمس أيام، قد كتب السوق وراح وانتهى، لا لابد أن يكون منضبط، فقالوا إلى ثلاث أيام ويسمى خيار الشر. الثالث خيار العيب. خيار العيب هو أن أشتري منك هذا الكتاب، تأخذ مني المبلغ، نتفرق وانتهي خيار ليش؟ المجلس. وما فيش اي شرط وانتهى الموضوع، او شرط وانتهى، لزم البيع وخلاص وانتهى الموضوع. ثم تبين لي بعد ذلك ان هذا العيب، ان هذا المبيع فيه عيب، دابة تعرج او العبد فيه عيب شرعي، يبول فوق نفسه مثلا او يسوي شيء، او السيارة اللي اخذتها انا الناطور مثلا ياباني وانت جبت لي كوري، ها، او جبت لي امريكي ما تنفعش مثلا، هل يلحق ان ارده؟ وهذا يسمى خيار ليش؟ العيب. هذا متى ما ثبت العيب، بكره بعده، متى ما تبين لي واثبتت ان هذا العيب قديم وليس حادث عندي، قديم عندك يعني حدث، هل يلحق ان اعيد هذا المبيع ولو بعد شهر او شهرين او ثلاثة اشهر؟ خلاص، هذا خيار ليش؟ خيار، أيوة، خيار المجلس، خيار الشرط، خيار العيب. خيار العيب على الفور، متى ما عرفت أن هذه الآن مسجلة ما تسجل، أنا أخذتها تسجل جاءت ما تسجل هذه، فإذا استخدمتها أبطلت حقي، لأنه إذا استخدمتها أدل على أنني راضي به. سيارة أو عبد، اشتريت منك عبد وأخذت منك عبد، وبعدين طلع في عيب شرعي من حقي انه يعيده، يعني فقلت له اسقني او اعطيني ماء، هذا خلاص الاستخدام هذا يبطل حقي. لا، السيارة ما اخذتها، يجوز لي ان استخدمها، لكن اذا تبين لي بان فيها عيب وجب علي وأردت أن أردها وجب علي أن أردها على الفور حتى بعد الإسلام. أيوة ما سأل لك أنا جربت خلاص جربت وفحصتها وكل شيء تبين لي العيب بعدين بعد شهر أنه فيها عيب ما طلعت علي أول جزء أن أرجع لما تقول لي روح يفحص السيارة ما لي علاقة وجيت عليه وردت من فحص وأنا لا هذه مسألة ثانية الآن بشرط البراءة بشرط البراءة يعني هذه أنا ما لي دخل أي يمكن أن تروح تبحث عن شيء مكتوب قريته أنت واشتريت عليه ما أدري كيف هذه بشرط البراءة هذه يجوز ولا تجوز ما أدري أنا هذه هذا عندنا أيوة عند الشافعية يجوز بيع بشرط البراءة بالحيوان فقط عاد في الحيوان قالوا أن الشافعية فيها قلدوا فيها عثمان بن عفان لأنه قضى ابن عمر باع حيوان بشرط البراءة فرجعه صاحبه واحتكموا إلى عثمان فأمر عبد الله بن عمر أن يحلف فلم يحلف وابن عمر لم يحلف تورعا فرجعه وكان قد اشتراه بثمن فلما رجعه باعه بعد ذلك ابن عمر بألف وخمس مبارك واختار الإمضاء جميعا ايوه فاذا اخترنا الإمضاء خلاص سقط الحق نعم ويفسخه احد ها او يفسخه احد او يفسخه ايوه اشمل ولكل من البائع والمشتري شرط الخيار في البيع 3 أيام فما دون هذا خيار الشرط لهما هذا خيار الشرط سمى لك البائع او للمشتري او لهما او ان لا يشرط فما دونها يعني ممكن اقل من يعني يوم مدة يوم يقول لك شرط لمدة يوم 24 ساعة شرط لمدة 5 ساعات شرط لمدة 48 ساعة الى 3 ايام لا يزيد على 3 ايام لهما او لاحدهما الا اذا كان العقد مما يحرم فيه تفرقه في امور لا يصح فيها خير الشرط في بيوع لا يصح فيها خير الشرط اشياء الامور الربويه التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم انها ربويه البر الشعير التمر الاشياء الربويه السته الملح الطرف هذه لا يجوز فيها خير الشرط لانه يشترط فيها الحلول والتقابض المثل والتقابض الحلول فلا بد من الحلول والحلول معناه انه لا يدخل خيار الشرط هذه أمور ربوية لا بد فيها من التقابض وأن لا يكون فيها خير الشر كما في الربا والسلم كيف السلم السلم سيأتي معك أنه أنت مثلا في بلد فيها زيتون مثلا أنت فقير ما عندك أموال وعندك مزرعة كبيرة ممكن تزرع فيها زيتون وتجيب مثلا ما عندك أموال وأنا تاجر كبير لكن ما عندي زيتون وأحتاج الزيتون مثلا لرمضان ولا كذا مثلا فتجي إلي تقول لي أنا أبيع لك زيتون أنت ما عندك الآن زيتون تأتي إلي وتقول أنا أبيع لك زيتون عندي 1000 كيلو أو 2000 كيلو زيتون أو 100,000 كيلو مثلا الكيلو بكذا ونتفق الجنس والنوع الجنس زيتون النوع أسود مثلا أو أخضر أيوة يمني مثلا ولا أردني اليمني أحسن مثلا أحسن من الأردني وأحسن من النجد لأنه ما في عندنا أصلا أنا يمني ما في عندنا الزيتون أصلا ها خلاص اتفقنا متى تأتيني 1000 كيلو بالضبط متى تأتي قلت أول يوم من رمضان خلاص كويس اشترط في هذا البيع أن أدفع رأس المال الآن أنا وأنت تأخذه تروح تشتري الموتور تشتري الحاجات تزرع المزرعة حقك هذه وتسوي وتعمل تشترط فيها أن تأتي أول رمضان تأتي بما اتفقنا فيه فإذا بطل من هذا الشيء فإنه لا يصح هذا بيع معدوم لكن جوز فيه الشارع لحاجة الناس إليه لو أن الناس طبقوا هذا لما احتاجوا إلى البنوك الربوية لو أن الناس طبقوا هذا التعامل وهذا المبدأ مبدأ السلم ما احتاج الناس الفقير ينفع ليش الغني والغني ينفع الفقير تأكيد على حقك لو مزرعة أعطيني كيف لا يدخل خيار الشرط هذا بعد أن أعطيك المال لا يدخل فيه الشرط يمكن أن يفصل يعني؟ لا يمكن أن تعيد رأس المال أو يعمل شيء، لا لابد خلاص تم البيع، ما في خيار الشيطان. خلاص أنت بتروح الآن تشتغل، بسم الله أعمل لك أربع ثلاثة أيام بقول لك تعال هات فلوسي، لا ما يصلح، خلاص تم هذا البيع، بيع السلم لا يدخل فيه خيار الشر. أيوة اقرأ. أما إذا كان الخيار لله وحده فالنبيع في زرع الخيار منه. أيوة أنا أخذت منك هذا الكتاب، كم تبعني هذا الكتاب؟ بعشر ريال، أعطيتك العشر ريال وأنت أعطيتني الكتاب، قلت بشرط أن لي الخيار، أنا ما شرطت الخيار، أنا ما شرطت الخيار، قلت لك خلاص هات ودي عشر ريال، أنت قلت بشرط الخيار ثلاث أيام. ما معنى هذا؟ معنى أنك لم تمضي البيع، لا يزال هذا في ملكك، ممكن ترجع بكرة بعده في أي وقت، فإذا مضت الثلاث أيام تبين بعد ذلك أنه ملكي خلاص، مفهوم؟ إذا الملك في زمن الخيار إذا كان للبيع فهو للبيع، ما في ربيع، لا لا لا ليس لأنه ملكه لا يزال، المشتري لا يأخذه ينتظر، لكن المشتري هو شرط الخيار، لا شرط المشتري الخيار أيضا من حقه أن يرجع له، ما ندري الآن، لا هو يبقى في زمن الخيار يبقى بمكان، فإذا تصرف فيه البائع تصرف يتلفه فهو فسخ، وإذا تصرف المشتري تصرف يتلفه فهو إمضاء وإجازة. هذه دابة سيد منك دابة الآن طرحناها هنا عند الأخ هذا الثقة اسمك إيش؟ صهيب الرومي، فوضعناها هنا مثلا على سيد الدابة وخليناها عنده، ثم بعد ذلك أنت شرطنا الخيار، أنا شرطت الخيار وأنت شرطت الخيار، فأنت حين جئت أخذت الدابة وأتلفتها قتلتها أخذتها بعتها لشخص آخر، أي شيء تصرف هذا منك التصرف، ما هو فسخ للبيع، يعني كأنك لا تريد هذا البيع، خلاص مني التصرف أشوى إمضاء للبيع، أنا شرطت، فإذا شرطت أنت أنا ما شرطته فأنا ليس لي التصرف، أنت تتصرف لأنه لا يزال ملكا، لا يزال ملكا، لا لا لا يكون ملكي إلا بعد أن ينتهي خيار شرطك، طبعا لما ينتهي وقتها خلاص لا يكون مالك أنا للمبيع حتى ينتهي خيار الشرط الذي شرطته. أما إذا هو أتلفه يكون فسخ في المال، تنباع في البيع لو تتم، أيوه. كان المشتري وحده فالمبيع في زمن الخيار ملكي، أيوة المبيع الآن في زمن الخيار فهو ملكي لأنه أنت ما ليس لك ملك، خلاص أنت الآن قد فسخ، قد بعت بيئة ناجز، وقلت لك أنا لي الخيار، ففي زمن الخيار ليومين الثلاث الأيام هذه لمن؟ وإن كان له ما فالملك فيه موقوف، فالملك موقوف، أنت لك الخيار وأنا لي الخيار، إذن الملك لمن الآن؟ موقوف، فإذا فسخت البيع تبين أنه من ملكك، وإذا أمضينا البيع تبين أنه إن تم البيع تبين أنه كان ملكا للبائع، نعم تم البيع خلاص تبين أنه كان ملكا للبائع، كيف تبين أنه ملكا للبائع؟ كان ملكا للبائع ثم تم الآن للمشتري، لا مش قضية، يقول له تبين أنه ملك للمشتري ليس للبائع، يلا ما علق عليه تحت؟ كان لم يخرج عن ملكه بحيث حكمنا في المبيع لأحدهما، حكمنا في الثمن بالملك للآخر حيث وقفنا الملك هو قبل الملك للآخر. الحمد لله، كيف حالك؟ بشير الحمد لله، الحمد لله ولا في شيء إن شاء الله، عامل فصل للمبيع شروط خمسة، يعني أن يكون طاهرا مرتفعا، أن يكون هذا المبيع طاهر، أما إذا كان نجس لا يصح بيعه، الكلب والخنزير والنجاسة هذه لا يصح بيعه، أيوة هذا الأول، الشرط الأول أن يكون طاهر، ها؟ عند الشافعي لا يصح بيعه، سماد وذا يستحق ولا يملك، أيوة السرجين يسموه كذا وسيأتي، ايوه، وان يكون منتفعا به. اما تشتري شيء ولا فيه اي منفعة على اي اساس؟ اشتري نمر، اشتري نمر ياكلك، يعني اشتري اي شيء، اشتري نمر ليش؟ ها؟ ثعبان، ثعبان يزرطك هذا. لكن اذا كان الحدائق هذا الان وال... اقرا. ايش هو الحمام شيخ؟ ما ينتفع فيه. الحمام؟ الا الحمام ممتاز كيف؟ الاصل ما فيه، ما ينتفع فيه. لا ياكلي. حمام؟ لا العصفور مثلا، صغير البلبلة. حتى العصفور. زينة وكذا وحاجة اقرأ، لا تدخلنا غرفنا بالحظ والنفس. اقرأ. انتفع به مقدور على تسليمي، مقدور على تسليمي. اما تسل... اما يعني عبد هرب عليك خذه بالرياض، قل له بيعتك العبد الابق. ما ادري العبد الابق انا كيف امسكه، ولا الا تقول له تبيع لي شيء ما استطيع ان اخذه ولا. نعم سلام. ألو نعم. أيوة حياك الله وبياك، أهلا وسهلا. أنا في الدرس. أيوة أيوة أنا باب مكة، أول ما أدخل باب مكة 37 على يدك اليمين. قربت لا قربت شوية على الباب، الباب نفسه حق 37 هذا اللي تدخل منه باب مكة 37. أيوة يعني ترجع ورا ورا ورا ورا شوية هكذا بدت 10 أمتر 15 متر. أنا خلف الخشب، هذا خلف الخشب. السلام عليكم. مقدور على تسليمي، أما تبيع لي شيء طير بالهواء أو سمك في البحر سلمني هنا بيع لكم، ما تبيع لي شيء لا تستطيع أن تسلمني. نعم. أكشغل زمن هذا إذا قمنا أسلام تسليمي إذا كان ووضع ما بعض المذاهب يعتبر أن السماد هذا يستحبيه لأنه ليس نجس عنده، ليس نجس قديم عند الشعبية وحنازلة عندهم أن مأكل اللحم بوله وروسه هذا يعتبر كله طاهر. نعم. مملوك للعاقل، مملوك. اما تبيع لي حق الرجال نظاره شوف بعده يصلح حقك تبيع لي، بيع لي شيء مملوك لك، اما تبيع لي حق الناس هذا ما يصح. ايوه شوف الله يفتح عليك ان شاء الله. في مشروع عنده واحد عايز يفتحها عند الناس اللي هذا المطعم عليك. لا تبيع لي شريف فيها كيف تبيع تشتري حق الناس؟ كيف تبيع حق الناس تبيع تشتري فيها؟ هي السياسة انت طلبت مني الشيء ده والشيء ده انا هي حقك بيع وشري مع الكلام هي حق. لا ما فيش، لازم تقبض، لازم تقبضها وبعدين تبيعها. لكن يأتي معاك انه لو اشتريت مني المسجلة دي تقول لي بكام؟ اقول لك اشتريها بألف ريال، اخذت مني اخذت منك الألف ريال، وانت قبل ما تقبضها تبيعها لدين. عند الشافعي لم يجوز، لازم تقبضها اولا ثم تبيعها. لكن بعض العلماء يقول لا بيعها ان شاء الله حتى العمر وخالد وسايد. واحد مليون قبل القبض يعني، لا لابد تقبضها ثم تبيعها. اوراق. نعم. وإن كان بعض العلماء جوز إنك تبيع الشيء قبل قبضه ما فيش معنى إذا لم يكن ربوي. أما إن كان طعام لا، يعني هذا طعام لا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع الشيء حتى يكال أو حتى يؤخذ الطعام تدار الصيعان فيه. أما حاجة ثانية فعند الشافعية فقط ممنوع. أما أي شيء عقار حاجة ثانية ده عند غير الشافعية يجوز، ما فيش أي حاجة مش مشكلة. أول ما لا باع ها أول ما ناب العاقل عنه معلومة. ايش النظر؟ يعني لا يجوز لك ان تبيع لي شيء الا شيء تملكه او تكون نائب عنه، كان وكيل وكلك شخص تبيع لي هذه خلاص بيع لي، هي ليست لك لكن انت وكيل ما فيش مانع. معلوم. اما اذا كان مش معلوم لا يجوز تبيع لي شيء مجهول، انا ابيع لك الان واحدة بسوريا بيت بسوريا 4 دور وبعدين ما شيء ما اعلم شو تبيع لي بتكحني الا اذا كان شفتها انا من قبل. انا رحت سوريا وشفت البيت هذه وكل شيء وذا وخلاص ودي الان شهر شهرين ما تغير شهر شهرين ثلاثة ما تغير معروفة فيقول لي البيت ذيك انا ابيع لك اياه خلاص اشتريت مش مشكلة يعني لا يشترط اثناء العقد تكون موجودة وتشوفها لا المهم انها تكون معلومة شيء معلومة ما تبيع لي شيء مجهول كل ما ادى الى التخاصم ورفع المشاكل المحاكم هذا لا يجوز بيعه ولا يجوز فلا يصح بيع العين الذي في تلك الكلب لا يصح بيع النجسة لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمن الكلب عند بعض العلماء يجوز مثل الاحناف وغيرهم ولذلك جاء مرة فتوى قالوا لي هل يجوز بيع الكلاب وكانوا قد نزلوا فتوى يريدوا يفتوا بقتلهم لانه قالوا يعني يجيبوا امراض وما ادري ايش وكذا قلنا القتل لا يجوز لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلهم قلنا لهم خلاص بيعوا على مذهب الاحناف واحد قال يشتري من كوريا يبيع 10,000 كلب ما ادري بكم الكلب 2 دولار او 3 دولار المهم انه في مبالغ يعني كنا خلاص بيعوا انا احنا ذهب احنا الكوريين خلوهم ياكلوا المالكيه يجوز اذا كان كلب للحراسه او لل او متنجسه ولم يمكن تطهيرها كاللبن والدهن مثلا لبن ودهن فيه نجاسه ما يمكن تطهيره اصلا فلا يجوز بيعه إذا كان جاف تأخذه وما حوله نعم فإن أمكن كثوب متنجس نجاسة عادي ثوب فيه نجاسة يمكن تطهيره أصلا يجوز بيعه ما فيش معنى ولا يصح بيع ما لا ينتفع به كالحشرات وحبة حنطة حبة حنطة لا يجوز قال بيعها لكن يجوز هديتها سيأتي معك نعم لكن الحبة الحنطة هذه استنبت سقف سنابل والسنبلة بعدين بمئة حبة وممكن أيوة وآلة الملاهي محرمة آلة الملاهي المحرمة قال لا يصح بيعها ولا شراؤها مزمار حتى هل عم يستخدمونه من الأنشطة الإسلامية والتخميس أنا ما أدري ولا بيع ما لا يقدر على تسليمه ما تقدر تسليمه مغصوب هذا اخذ الرجل ولا اقدر اخذه منه انا ولا تقدر تاخذه منه كيف تبيعني اياه الا اذا كان للغاصب نفسه هيك شو تخرجها قالوا مش مشكله يبيعه عادي او لشخص واحد قوي يستطيع ان تبيعها من الغاصب ما فيش مانع كعبد الآبق وطير طائر طير في السماء أو الصوف فوق الكبش أو الخروف أو الضرع اللبن بالضرع أو الحوت بالبحر أو هذا ما يصح بيعه ولا يصح بيعه لأنه ما يمكن تسلمه أصلا ولا معروف نعم أيوة لكن إن باع المقصوب ممن يقدر ولكن أيوة إن باع المقصوب من يقدر على انتزاع أيوة أنت بعتني شخص مقصوب لواحد غصبك غصب عليك هذه أخذها تبيعني ما اقدر اخذها انا الرجل اقوى مني واكبر مني لكن تبيعها لواحد مثلا مفتول زي صاحبنا ولا اي واحد مثلا يستطيع ان تبيعها ما فيش مانع قول له خلاص كويس قلت والله خير فان تبين عجزه فله الخيار تبين العجز يبقى له خير من عيدها يعني ما لم تبنى نعم اي خيار شباب خير فصخ البيع ولا بيع نصف معين من اناء وسيف وثوب سجل في هذه في الناس حقك اللي تملكه كيف ما يمكن تقسمتها اصلا السيف ما يمكن تقسمته تكسر يخرب يؤدي الى تلف السياره ما يمكن تكسر في الصار اي شيء ما يؤدي الى قسمته او اذا ادى قسمته الى تعطيله فلا يصح بيعه شيء متعمل وكذا كل ما ينتقص قيمته بالقطن والكسر أيوة. اما لك الثوب كبير تقطع نصه مثلا وينفع يكون واحد معه واحد رداء ما مش معه نعم فان لم تنقص كثوب ثخين ايوه اذا انقص القيمه ما مش معنى اذا كان ثوب يجوز بيعه نعم جاز ولا يجوز بيع المرهون ايوه انا ترى همت عندي هذه المسجله تروح تبيعها للاخ ما تستطيع تاخذها انت كم ياخذها شخص انت صاحب الرام ما تستطيع تاخذها كيف صاحبها ما يجوز بيعه هذا حتى تأذني انا واعطيك اياه تبيعها ولا بيع الفضولي فضولي. يجي هذا يقول لك هذا فضولي، هذه حقك. يجي عندي يقول لي بعتك هذه مسجلها بألف، قلت له قبضته. من حقك. الجديد انه لا يصح بيع هذا البيع. القديم يقول لك لا يصح. وننتظر انت اذا اجزته خلاص. زي الطلاق قالوا يطلق زوجة الرجال. عرفت هذا الطلاق الفضولي؟ كم زوج؟ اربع. بعدين قال لزوجته انت الطالق. واحدة قال لها انت الطالق. والثاني قلت له ما لك صلي على النبي هدأ شوية عادي طيب. قال له انت الطالق بعدها. الثالث اضطربت. قالت معك حق. قال له انت الطالق بعدهم. الرابعة سكتت ولا تكلمت. قال له انت الطالق انك ما تكلمتي. جارته من جيران جالت مع زوجها في غرفة وهو زوجها خائف منها ولا يبصر وخليها ولا شيء. فاحت هناك يا قليل الحياة اربع زوجات تطلقها في ساعة يعني ما تستحي على نفسك. قال وانت طالق لو اذن زوجي. قال زوجها انا قد اذنت. هذا بالمطلق خمسة. هذا الطلاق الفضولي وبيع الفضولي. هل يصح ولا يصح؟ هذا الشافعي لا يصح. إلا لا يصح. الجديد انه لا يصح. والقديم موقوف على ايش؟ على ابن اخي المالك. وهو ان يبيع ما لغيره بغير ولاية ولا وكالة. ولا بيع ما لم يتعين باحد العبدين. ما لم يتعين كأحد العبدين. يعني بعتك أحد العبدين هذه ما يكون أحد العبدين. ولا بيع عين غائبة عن العين مثل بعتك الثوب المروزي الذي في كمي. بعتك البيت حق اللي في الإمارات اللي في شارع كذا في شارع كذا. أنا ما أعرفه ولا أزيد معك بيت اللي معك بيت الله أعلم كل سنة. اللي بعتك البيت اللي في سوريا اللي في كذا ما درنا انا بعتك بشبوة شارع الجمهورية ما درنا انا معه شارع ولا معه الشارع. ها لازم يكون شيء معروف كذا. والفرس الادهم الذي في اسطبل ما يعرفه ولا شافه ولا شيء. فان كان المشتري رآها قبل ذلك وهي مما لا يتغير. ايوه شفت البيت اخوه هذي. ايوه كان سافرت ورحت وعرفت البيت هذي وباعني الان ما فيش معنى في مدة الغيبة غالبا جاز. لكن تغير ما تغير يعني كان عنده خيار او عنده موز. عرفت الموز قبل شهر عنده موز. قال لي انا الموز قد انتهى قد اخذه. ولو باع عرمة ايش عرمة عربون لا عرمة جنطة يمكن يعني الصبورة يمكن صبورة حنطاك دونيا كيس شوالة يستمنتو خيشة مثلا خنطة. ولو باع عمرة حنطة ونحوها وهي مشاهدة ولم يعلم كيلها او باع شيئا بعمرة حنطة مشاهدة ولم يعلم وزنها جاز. كيف ثم وتكفي الرؤية تمشي ولا يصح بيع الاعمى ولا لا صبر الان. هل يصح بيعها ولا ما يصح بيعها؟ صبر انا ما عندي كم فيها. يقول صبر لكن ما غير معلومة القتل. لكن هذا لا يصح البيع الا اذا كانت معروفة. كم اذا قلت لك مثلا بعتك هذه الصبرة كل صاع بدينار كل كيلة بخمسة ريال بعشر ريال بثلاثة جنيه يصح. اما هكذا بس عميان يعني هذا لا يصح. وهي مشاهدة ولم يعلم كيلها شيخ. هذا ما ادري يقول لانها يكفي المشاهده. يقول لك المشاهده. ايوه والفضه عشان ما يكون ربا بعد. لا الربا بربا يعني ذبوه يعني حنطه بفضه يعني كذا فضه. وتكفي الرؤيه. قال تكفي الرؤيه ما ادري. ولا يصح بيع الاعمى ولا شراؤه. الاعمى ما يدري ايش يشتري تبعوله مسجله ويحسب شيء ياكله سندوتش. ما ادري شيء. لكن اذا كان يعرف الحاجات يعرف كذا يعرف ما ممكن. عليه هذه الايام العام احسن من البسيط. ها يجي يشتري كم هذه بنادي اعطني هذه بنادي ما ادري ايش يشتري يقولك حلو وماشي. وطريقه التوكيل الاعمى يقول يوكل. نعم. ويصح سلامه بعوض في ذمته. عادي السلام مش مشكله انه الان البيع سيتم بعد شهر يعني السلام. شوف واحد بعدين يخليه يشوف معه. فصل في الربا لا يحرم الربا الا في مطلوبات. الربا ايوه الربا بمعنى الزياده والربا حرام بكل شريعه ويطلق على الرمى بمعنى الربا ويكتب بالواو وبالالف وهو من اشد ما يعصى الله في الارض بالربا وما منع الله سبحانه وتعالى القطر في انحاء المعموره الا بسبب الربا ايوه وما محق الله البركه من الاموال الا بسبب الربا وليس هناك اشر ولا اشد معصيه كالربا ولذلك شخص واحد راى شخص سكران بالشارع يمشي حضان القمر فقال زوجتي طالق ان كان هناك اشر من الخمر ثم ذهب يستفتي الامام مالك في هذه المساله فقال رايت شخص سكران وكذا وكذا فقلت زوجتي طالق ان لم يكن ان كان اشر ما يعصى الله بغير الخمر قال تاتيني من الغد ثم جاء اليوم الثاني قال تصفحت الكتاب والسنه فلم ارى اشد من الربا زوجتك طالق لان الربا هو الذي فاذنوا بحرب من الله ورسوله حرب طب نستخدم فلوس الربا لفتره صغيره ولما عرف حرمانيتها بطل كويس بطل وزر الاولاني لا خلاص من تاب فله ما سلف وامره الله خلاص انتهى ولا يا رأي ما خلاص لا خلاص له ما سلف وامره الى الله وخلاص ما يدري خلاص انتهى الموضوع انت تاب الى الله من تاب تاب الله عليه وخلاص احسن لك وليش وكيف ذا وبعد يقول لك ذا وشي ذا ودي ياو ما لونه ما ايوه خلاص ايوه تدخل عليك بعدين تعمل لك ايوه ها من تاب فله ما سلف لا يحرم الربا والربا بالنسبة للأشياء المنصوصة الستة متفق عليها عند جميع البشر الذهب بالذهب الذهب والفضة والشعير والبر والملح والتمر هذه الستة المنصوص عليها نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم بحديث متفق عليها بين العلماء أنه لا يجوز بيع شيء بمثلها متفاضلا أو بغير كم لا يجوز متفق عليه واختلفوا هل هي معللة أو ليست معللة هل في علة للتحريم أو ليست في علة فالظاهرية قالوا ما في تعليل وسلموا الأمر وخلاص قالوا الستة هذه هي المحرمة وخلاص ومش غيرها سلموا أنفسهم وانتهى الموضوع خلاص والفقهاء قالوا لا معللة ثم اختلفوا في العلة ما هي العلة فقالوا بالنسبة للمطعومات الأحناف وغيرهم قالوا المكيل والوزن الشافعية قالوا لا كونه مطعوم المالكية قالوا مطعوم مدخر المكيل مدخر اختلف وبالنسبة للذهب والفضة ما العلة في التحريم فبعضهم قال هي الثمنية جوهر الثمنية وهم جمهور الفقهاء الشافعية والمعتمد عند المالكية والحنابلة ورأى وهناك رواية للحنابلة ضعيفة والمالكية أيضا أنه مطلق الثمنية العلة في مطلق الثمنية واختارها شيخ الإسلام ورجحها ابن القيم والمجمع الفقهي أكدها وهيئة كبار العلماء اعتمدوها فجعلوا الربا يجري في الأوراق وفي غيرها أما عند الشافعية وغيره أنه لا يجري الربا إلا في الذهب والفضة فقط نعم لأن جوهرها وقيمتها فيها كونها ذهب وفضة فهو غالب الثمنية فيها طيب حاليا الورق يمثل الذهب والفضة ما أدري هم يقولوا هكذا ما أدري إذا قلنا أنه يمثل أنه يمثل الذهب والفضة ويجري فيه الربا وهو رأي العلماء اليوم يدخل الربا في كل شيء. لا فلما تحول زوجتك في سوريا تحولها بريال سعودي تستلمه هناك إيش سوري الربا 100%، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جوز أن يكون إذا اختلف الجنس، لكن إذا كان يدا بيد هذا يستلم اليوم الثاني واليوم الثالث وبعد 4 أيام يحتمل تستلمه.